سنذكر ببعض النقاط التي مرت في الدرس الماضي. ذكرت في الدرس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بموضوعنا وهو العلل، فمر فيه ذكر معنى العلة في اللغة والاصطلاح، وذكر تقسيمات العلة، وذكر أهمية علم العلل، ومر ذكر جملة من نصوص الأئمة رحمهم الله في أهمية هذا العلم قرأته عليكم. وكان هناك أيضا حديث على نشأة علم العلل أو نشأة النقص، نشأة النقص في السنة وتأصيل ذلك، وأنه كانت بداياته على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشرت إلى مسألة علاقة علم العلل ببقية علوم الحديث وشدة الترابط بين هذه الفنون. ثم أشرت في آخر الكلام إلى علاقة علم العلل بالمتن وفقه الحديث، وأن العلاقة بين المتن والإسناد هنا علاقة وثيقة لا يمكن أن تنفك أبدا. ومن مارس هذا الجانب عرف ذلك معرفة جيدة. في هذا الدرس أحب أن أنبه أو يكون حديثي مفضلا على قضيتين فقط. الأولى كيفية معرفة العلة، كيفية معرفة العلة، وسيستدعي ذلك تصويرا أوليا للعلة بذكر المدار وتحديده وذكر الاحتمالات الواردة في كل راوي، إما المتابعة أو المخالفة أو التفرد. هذه هي النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية تأصيل مواقف الأئمة في الأحوال السابقة، وهي المتابعة والمخالفة والتفرد. وهنا يكون التأصيل بناء على شروط الحديث الخمسة المشهورة، شروط الحديث الصحيح الخمسة المشهورة، وذكر مناهج الناس في هذا الباب، والاهتمام بمنهجي نقاد الحديث ومنهج الفقهاء والأصوليين في هذا الباب، والتركيز على الفرق بين هذين المنهجين. كل حديثي إن شاء الله في هذا الدرس سيكون مصبا على هاتين القضيتين. أبدأ بالقضية الأولى، ذكر كيفية معرفة العلة. وسأقرأ عليكم كتابة كتبتها من زمن في هذا الموضوع، كيفية معرفة العلة. يقول ابن الصلاح: ويستعان على إدراكها، يعني العلة، بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، أمران، بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، يغلب على ظنه الوهم فيحكم به أو يتردد فيتوقف. وأيضا قال الحاكم: ليس لهذا النوع من العلم. الحاكم ذكر علم العلل كنوع مستقل في معرفة أنواع علوم الحديث، وتكلم عليه بكلام متين جدا جدا وأصله، لكن هو نقض كل ما أضرم في المستدرك رحمه الله. لكن هو يقول في معرفة علوم الحديث: ليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث في الأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنكير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. كلام قوي، ويدل على أن ما لم يكن في الصحيحين فظاهر إسناده نظيف، أنه لا بد من التنكير فيه حتى يطمئن إلى صحته، لكنه لم يفعل ذلك في المستدرك. وهذا كلامه في علوم الحديث رحمه الله. على هذا، أول خطوة في هذا الطريق هي جمع طرق الحديث بتوسع. نحن كباحثين اليوم نحتاج إلى جمع قدر ما نستطيع، هم كأئمة حفاظ كان هذا الشيء مجتمعا في رؤوسهم فلا يحتاجون إلى تعب فيه. يقول شعبة: ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب، يعني أخطاء، فلا بد من تمييز الخطأ من الصواب. ويقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. ويقول ابن معين: اكتب الحديث 50 مرة فإن له آفات كثيرة. ويقول ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فعلى هذا إذا جمعت الطرق نوبغ في اتفاقها واختلافها، فيمكن بناء على ذلك تحديد الراوي الذي تعود إليه طرق الحديث المختلفة، وهذا الراوي الذي تعود إليه الطرق يكون هو المدار. والمدار كلمة معروفة عند الأئمة يكثر منها الدارقطني في العلم، تقرأوا فتجدون يقولون هذا الحديث مدار على فلان أو يرويه فلان، ليس بلازم يكون التعبير بهذه الكلمة، لكن هذه الكلمة موجودة عنده بكثرة. هذا الرجل الذي ترجع إليه الطرق هو المدار، وهذا المدار قد يكون تحته أيضا مدارات، فيكون المدار للحديث الزهري، ثم الزهري اعترف على بعض أصحابه فصار كل منهم مدارا جزئيا، فاختلف على مالك فيما يرويه عن الزهري، واختلف على معمر فيما يرويه عن الزهري، فمعمر مدار يدرس الاختلاف تحته، ومالك مدار يدرس الاختلاف تحته، ثم يكونان جميعا تحت الزهري فيدرس الاختلاف بينهم في هذا الباب. فالمدار معناها الرجل الذي ترجع إليه الطرق، فإما أن يكون مدارا عاما كل طرق الحديث ترجع إليه، كان يكون الزهري هو مخرج الحديث لا يروى من غير طريقه، فيكون مدارا عاما ليس هناك مدار سواه، يعني ليس هناك أحد يتابعه فيه. وإما أن يكون هناك مدارات للحديث ترجع إليها، ترجع الطرق إليها، وهذا يفعل أي مثل يعني كما قلت يكثر عند الدارقطني رحمه الله. ثم بعد ذلك تجرى الموازنة بين المختلفين على حسب مراتبهم وتفاوتها على حسب قرائن الأحوال في كل حديث بخصوصه، هذا إذا كان في اختلاف، وقد يكون للحديث مدار وليس فيه اختلاف فيكون فيه تفرد، وقد لا يكون فيه اختلاف ولا تفرد، فالمدار هو الرجل اللي ترجع إليه الطرق، فليس بلازم أننا سنجعل في الحديث اختلافا، لا ليس بلازم. الخطيب البغدادي جمع الكلام هذا بقوله: والسبيل، هذا كلام الخطيب البغدادي، والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط. ثم روى بإسناده إلى ابن المبارك رحمه الله أنه قال: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. ومعنى اضرب بعضه ببعض يعني افرش الطرق ووازن بينها. هم كانوا يوازنون بأدلغتهم، فيحيى يتركها ويفكر بالطرق كلها ثم يكتشف المشاكل كلها. اليوم نحن لا نملك ذلك، لكن عليك أن ترسم الطرق كلها قدامك وتبدأ بالنظر الموازنة. إذا فعلت هذا وأدمنت من أدمنت فيه، سيتضح لك أمور بدهية تستغرب أن يسأل عنها، لأن الشيء الذي يكون بين يديك وتدركه عن قرب لا تحتاج أن تلقنه ولا أن يملى عليك ولا يمكن أن تشكك فيه، لأنه صار شيء يقينيا عندك أنت أدركته. وإذا شئت أن تقتنع بهذا فخذ لك جملة من الأحاديث المختلف فيها ولها طرق واسعة، وليس حديث ليس له إلا طريق، لا ما يبين لك هذا، خذ لك أحاديث لها طرق واسعة وافرشها برسم شجري ثم ابدأ بالموازنة، وهذا سيتطلب عليك أن تعرف أحوال الرواة، فإذا صفصت الرواة اعرف أحوالهم وتمعن فيها، فستخرج بنتائج كثيرة في الرواة وفي غيرها، ثم بعد ذلك ستعرف مقامات هؤلاء الأئمة الذين أخبروك أن فلانا يخطئ وأن فلانا فيه كذا وأن فلانا فيه كذا، فهم استنتجوا من هذه العملية التي كتب لك أن تطلع على جزء معين منها قد يكون 10% أو أقل. أما هم فالذي برؤوس أكثر مما يعني أكثر بكثير مما يمكن أن تجمعه الآن. فأشياء كثيرة ذهب كانت بأدلغتهم يدركون. ولك يقول يحيى رحمه الله قيل له ما تشتهي؟ قال إسنادا عاليا وبيتا خاليا. يريد أن يتفرغ للتأمل والنظر. ولذلك الواحد منهم يفرح عندما يلتقي بمن يفهم كي يحسن ذهنه. أما إذا التقى بمن لا يفهم لا يستفيد منه. وهذا في كل فن، إنما تستفيد ممن يتقن فهم هذا الفن ويدركه. أما من لا يدركه قد يشوش عليك ذهنك فلا يحسن النقاش معه. فهو الآن هم الآن رحمهم الله يعني يستفيدون كثيرا في هذا الباب، فيتذاكرون وتبدأ الموازنة ويختلفون في الدقائق لأنهم يعدون الأخطاء في الرواة. وسيأتي مزيد كلام لهذا. على كل حال هذا الاختصار هو السبيل إلى معرفة العلة. فالباحث اليوم أحوج ما يكون إلى جمع طرق الحديث وجمع كلام الأئمة النقاد حوله ومعرفة من صحح هذا الحديث من أئمة الشأن من أئمة هذا الشأن الذين عليهم المعول ومن أعله وما سبب إعلاله عند من أعله، ثم يوازن بين ذلك. وإذا اختلف الأئمة رحمهم الله في تعليل حديث فالباحث الآن يحتاج إلى التأني الطويل وإلى البحث والتنقيب، لأنه يحتاج الآن أن يفصل بين أناس كبار. فإن لم تكن له آلة نظر فليس له قدرة على الفصل، هذا أولا. ثم أيضا إذا كانت له آلة، آلة النظر لا تكفي إلا بمعطيات بين يديه اللي هي القرائن، وسيأتي لها كلام خاص إن شاء الله، قرائن الترجيح والنظر. فعندئذ الأحاديث التي يقع فيها اختلاف بين الأئمة هؤلاء النقاد لابد فيها من تأني طويل واستقصاء في البحث لتعرف أيها أقوى. ليس هناك قول فصل كأن نقول إذا اختلف البخاري وأبو حاتم فالصواب مع البخاري، أو إذا اختلف البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة مثلا فالصواب مع فلان أو مع فلان. لا، ما هناك قول فصل، كل شيء له موازنة. فقد يرجح قول البخاري في موضع ويرجح قول أحمد في موضع آخر ويرجح قول فلان في موضع ثالث، وهم يختلفون وهم على مسار واحد. إذن الاختلاف عائد إلى المعطيات التي كانت في أيديهم، وليس عائدا إلى اختلاف في كيفية النظر. فكيفية النظر عند هؤلاء النقاد واحدة، أصولها مضطردة، ولكن المعطيات، ومعنى المعطيات ما يطلع عليه كل واحد منهم مما يتعلق بهذا الحديث بخصوصه. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه المسألة. على كل حال وإذا لم يكن هناك إلا كلام الإمام واحد فعندئذ يعني يكون الأصل متابعته فيما قال، إلا أن يتبين شيء آخر يظن أنه خفي على الإمام. هذه قضية ثانية. يقول الخطيب البغدادي: من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمان البعيد. ثم ساق الإسناد عن علي بن المديني: ربما أدركت علة حديث بعد 40، يعني بعد 40 سنة. فإذا كان هذا قول علي بن المديني وهو إمام هذا الشأن فكيف بمن هو دونه؟ وعلى كل حال هذا يدل على أن من العلل التي سنتكلم عنها أشياء غامضة ودقيقة بعيدة الغور لا تكتشف إلا بالمناقيش. قد يقول قال شو الفائدة منها؟ الفائدة منها أنها قد تعطيك أن الحديث يصح، وهذا الحديث تتقطع به الرقاب وتستحق الفروج، وهو لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فائدة تستحق ولا ما تستحق؟ تستحق. فإذا كان كذا لابد يعني الصنعة هذه آلة ليست هي الهدف بذاتها، ولكنها لا يمكن الوصول للهدف إلا عن طريقها. فإذا كان كذلك لا بد من معرفتها ولا بد من الاطلاع، خاصة لمن أراد أن يعتني بالترجيح والنظر في مسائل العلم. أما من أراد أن يقرر ما قرره غيره على سبيل التقليد والاتباع فهذا باب آخر. فهذا الجانب من الأهمية بمكان. وإذا كانوا يتأملون في علة الحديث زمنا بعيدا ثم تبين، فكيف بمن بعدهم؟ لا شك أنه يحتاج إلى النظر الشديد والتأني. هذا أقل ما يعطينا يا إخواني أنهم إذا أعدوا حديثا ورأينا في الظاهر صحته ألا نغتر برؤيته، فإنهم ما أعلوه إلا بمعرفة وعلم، فعلينا أن نبحث باستمرار نكتشف سبب هذه العلة. على كل حال لا شك هناك أشياء من العلل ظاهرة وبينة وتكتشف من أول وهلة، وهذه يعني ما فيها إشكال، إنما نتكلم عن الأشياء الدقيقة. فليس كل هذا العلم غامض بحيث أنه ينهك الذهن دائما، لا، فيه أشياء واضحة والمتمرس يعرفها من أول الطريق، ولكن فيه دقائق كغير من العلوم، فيه أشياء واضحة وبينة تدرك بلا كلفة، وفيه أشياء عميقة ودقيقة هي التي تكون مكان التفاوت بين أهل هذا الفهم. سئل شعبة سؤال طريف وظريف، سئل شعبة ساق الخطيب بإسناده بن شعبة، قيل له من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ طبعا كون الشيخ يكذب هذا يعل حديثا علة ظاهرة. قال إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل القرعة حتى تذبحوها، يقول علمت أنه يكذب. طبعا هذا شيء بين في الراوي إنه إذا كانت هذه تصرفاته، وكذلك في المروي إذا كان من هذا الجنس علم أنه يعني لا يصح علينا البحث والتدقيق لاكتشاف ما فيه. وعلى كل حال شعبه الآن مثل على هذه القضية بمثال في المثل ليكتشف فيه كذب الراوي، فدلنا على شيء مهم في هذا، وهو الذي يجعلنا الآن ننزل للقضية الثانية. فنحن الآن عرفنا كيف ندرك العلة، فنحن ندرك العلة بجمع طرق الحديث وضرب بعضها ببعض. إيش معنى ضرب بعضها ببعض؟ يعني عرض بعضها على بعض من خلال النصوص السابقة، فعندئذ ندرك الاختلاف وندرك أماكن التفرق وندرك أماكن الاتفاق. فالراوي المتابع على ما روى الذي روى الناس مثل ما روى دليل على أنه ماذا؟ طبق. والراوي الذي الناس في المشرق وهو في المغرب دليل على أنه لم يضبط. والراوي المنفرد هذه مظنة خطأه، فليس كل أحد يؤخذ بما ينفرد به وسيلة. أنا سأرجع إلى القضية التي قلت قبل قليل لكن أكمل هذا. يحيى بن معين ذكرت لكم قصته في الدرس الماضي مع أحاديث حماد بن سلمة عندما أراد أن يكتشف الخطأ الذي يقع فيه حماد من الخطأ الذي يقع فيه من دون حماد، فهو يعرض الروايات عن حماد بن سلمة كي يعرف إذا اتفقوا على شيء عرف أن الخطأ، إذا اتفقوا على شيء وهو خطأ عرف أنه من حماد، وإذا رآهم على شيء واحد منهم شذ برأي خطأ عرف أنه من هذا الواحد. فمسألة العرض هذه هي التي تكشف الناس، تكشف هؤلاء الرواة، تبين المخطئ من المخطئ. الآن القضية الثانية مواقف الأئمة في الأحوال الثلاثة. الراوي إذا روى إما أن يكون متابعا على روايته، وإما أن يكون مخالفا، وإما أن يكون متفرقا، تمام؟ وهذا هو الذي يكشف لنا العلة كما سبق، فنعرف به العلة. فالمتابع كما قلت لكم، والمخالف هذا مظنة العلة فيحرر ويعرف من هو المصيب من المخطئ، والمنفرد هذا يعل بالتفرد أو لا يعل. مسألة التفرد مسألة مستقلة ولا بد فيها من النظر الدقيق. وابن الصلاح قبل قليل ذكر أن اكتشاف العلة يكون إما بالتفرد أو المخالفة، دليل على أن المتابعة ماذا تعني؟ تعني نظافة الإسناد وأنه ليس المعلول، تمام؟ طيب الآن ما هي مواقف الأئمة من هذا الجانب؟ أنبه إلى أن الأئمة رحمهم الله في كل راوي نظروا إلى أشياء متعددة. ممكن نأخذ جزء منها من كلام شعبة اللي مر قبل قليل في قصة القرعة. هم عندهم خطوات في الراوي. أول خطوة يدرسون مرويات كل راوي بقدر ما يمكنهم، ثم يقارنون مرويات هذا الراوي بالرواة الآخرين. ما الذي ينتج عن ذلك؟ معرفة هل الراوي يضبط ولا ما يضبط. فحال الراوي معروفة من أي شيء؟ من رواياته. تمام، حال الراوي معروفة من رواياته. طبعا ليس معنى ذلك أنه ليس في سبيل غيرها، لا، هم قد يعرفون أنه كذاب من شيء آخر، لكن عندما يأتيهم راوي يريدون أن يعرفوا هل هو صدوق أو ليس بصدوق، هل هو متقن أو ليس بمتقن، ينظرون في رواه. وهذا معلوم. يحيى بن معين رحمه الله كان إذا نزل على الشيخ هاتي أصوله، فيأخذ أصوله ويفتشها. كل النقاد هؤلاء المتخصصون هذه شغلتهم، فيأخذون حديث المحدث كله. وقد عرف عن بعض المحدثين غير المشهورين أنهم يخافون من يحيى ويهابونه، فإذا نزل بلد لم يظهروا إلا الجيد من أحاديثهم، هم يعرفون ما ليس بجيد فيخفونه عن يحيى، فإذا جاء أعطوه أحسن ما عندهم وتركوا غيره، فربما يفوز على يحيى فينظر فيه فلا يرى فيه إشكالا، يرى حديث نظيفة، فيوثق الراوي بناء على أي شيء؟ على تلك الأحاديث النظيفة. ثم بعد ذلك يسأل يحيى عن الراوي، هم يسألونه، والذين يسألون أهل معرفة يفهمون ويدركون، فأحيانا يوثق بعض الرواة فيقولون له إنه يحدث بحديث كذا وكذا، يحيى ما علم أنه يحدث بهذا لأنه أخفاه عنه، فيقول إن كان حدث بكذا فهو كذا فيتكلم فيه. فلذلك يقول المعلم إن الرواة الذين ينفرد يحيى بتوثيقهم ويكون الناس يقدحون فيهم قدحا بينا، فقد يكون السبب هو هذا أن الرواة من هيبتهم ليحيى يتحفظون عنده كثيرا. هذا ممكن بعض الأمثلة. على كل حال المقصود منه أن يحيى يعرف، يعني يجري حكمه على الرواة بناء على أي شيء؟ على النظر في أحاديثه، فينظر فيها يفتشها. طيب يفتش كيف يفتش؟ يحيى إذا فتش هو مستحضر في رأسه، طرق الصحيحة كلها راسخة في رأسه، فإذا جاء إسناد خارج عن الجادة مباشرة يعرف أنه خطأ، لأن الحديث الواحد كتبه من 50 و100 طريق، فهو قد ألم به. ولذلك يحيى، من أجل أن نعرف مقامات الأئمة هؤلاء، يحيى قد يكون أعلم بحديث الراوي من الراوي نفسه. فأقول جزما يحيى يعرف حديث عبد الرزاق أكثر من عبد الرزاق بخلصه. فإذا حدث عبد الرزاق بشيء ليس من حديثه قال لا هذا ليس لك، فكأنه قد حضر عبد الرزاق وهو يسمع من شيوخه، يعرف حديث عبد الرزاق كله، راح إليه مرتين ونخله نخلة وعرف كل ما عنده، وقبل أن يرحل هو يعرف كل ما عنده يحيى ما عند عبد الرزاق، لأنه يكون قد أخذه عن الآخرين، لكن هو يأتي معه منه. فعندئذ المحدث إذا حدث بشيء خطأ حسب عليه، فتحسب الأخطاء على الراوي، ثم هم ينظروا في هذه الأخطاء ولهم في ذلك قولا، فمنهم من يرى أن الخطأ إذا كثر أخل بضبط الراوي، ومنهم من يرى أن المسألة نسبية وأن الراوي يقارن نسبيا بين خطئه وكثرة حديثه، رأيان ذكرهما أهل العلم، من ذكرهما ابن رجب وليس هما الآن محل الحديث. على كل حال محل الحديث الآن الخطوة الأولى التي هي معرفة ضبط الراوي من خلال جبر مروياته، ثم تأتي خطوة ثانية وهي إجراء مقارنة بين الرواة ومن هو الذي أحفظ ومن هو الذي ليس بأحفظ، فيأتون إلى الرواة الذين لهم أصحاب فيقارنون بينهم، شعبة من هو أحفظ أصحابه ومن الذي يقدم، ثم يرتبونهم. الزهري جعل ابن المديني أصحابه على 5 مراتب وصنفهم، جعل النسائي يرتب صنفه خالف وقدم أخر، وهكذا فهم الآن يقارنون. الآن المقارنة جزئية ليست مقارنة من كل وجه. ثم تأتي خطوة أخرى وهي النظر في هذا الراوي في روايته عن كل شيخ ثم تقييمه. فقد يكون عندنا نظر عام ونظر جزئي، نظر عام في الشيوخ ثم في كل واحد منهم، وتأتي خطوة بعد ذلك وهي إجراء المقارنة بين بعض الرواة الأخران لمعرفة منازلهم في شيوخ اشتركوا في الرواية عنهم. على كل حال كل هذه الخطوات فيها شيء من التداخل وإن كان يمكن تقسيمها. المقصود منها أن نصل إلى حال الراوي في الجملة، هل هو ضابط أو ليس بضابط، ثم نصل بعد ذلك إلى حاله في شيوخه، هل هو ضبط عن جميع شيوخه أو عن بعضهم دون بعض، ثم نصل بعد ذلك إلى مقارنته بأقرانه، ولو كان ضابطا ما درجته في هؤلاء الشيوخ، لنصل بعد ذلك إلى شيء مهم اللي هو في باب العلل، وهو أنه إذا اختلف الرواة عن شيخ ما الذي يقدم والذي يؤخر، فهذا هو الذي نستفيده في هذا الباب في مسألة التعليل. فالآن في الكلام السابق لشعبة هو يقول إذا حدث مثل هذا الحديث عرفت أنه سجل، إذن من خلال روايات الراوي استطعنا أو استطاعوا هم، نحن لا نستطيع لكن هم رحمهم الله استطاعوا أن يصلوا إلى حكم على الراوي. أما الآن ممكن في زاوية بسيطة قد ينفذ منها الباحث في بعض الأحوال نفوذا جزئيا ليقيم بعض الرواة، لكنها زاوية جزئية ليست على الإطلاق بلا إشكال. طيب الآن عندنا تصور مبدئي لأحوال الرواة في باب الاختلاف والاتفاق. إذا اتفق الرواة على شيء فعندئذ هذه متابعة الأشكال، إذا اختلفوا جاءت القضية اللي قلت لكم، إذا تفرد تكون القضية. طيب ما هي المواقف من هذا كله؟ هنا جاء الاختلاف بين الناس في هذا الباب. أنا ما أقول بين النقاد، لا أقول بين الناس، لأن الاختلاف صار بين النقاد وغيرهم. فلو رجعنا قليلا ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ممكن أسافر شيء، ممكن بحث أول الموضوع في الدرس الماضي لكن الآن نستمر. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ معروفة. الأول عدالة الرواة، جيد نصل للإتفاق العدالة في الراوي ماشي ما عندنا مشكلة. الثاني الضبط، فإن خط الضبط على عند كثيرين يكون هو الحسن وهذا ماشي دخل مع الصحيح. الثالث اتصال، هذه لا إشكال فيها وهذه وجودية، يعني أنت تنظر في الإسناد الذي أمامك وتتحقق من عدالة الرواة ومن ضبطهم وأن بعضهم قد سمع من بعض، وإذا كان فيه مدلس تتأكد أنه قد سمع هذا الحديث بعينه. صح، هذا العمل في الجملة سهل ولا صعب؟ ومن قديم كان سهل قبل الحاسب، اليوم الحاسب سرع الموضوع لكن هو من قديم كان سهل. وليس بالرجل لما تكلم عن القضية قد نعرف الرواة اليوم صارت متيسرة. نعم هناك بعض الدقائق وبعض الاختلافات وبعض الاشكالات في بعض الرواة ما ينكر هذا، لكن المادة متوسعة والكتب مرتبة على حروف المعجم وعموم الرواة لهم تراجع، ومن شذ عنك من الرواة ستجعله مجهولا أو غير معروف وتحكم بناء على ذلك وينتهي أمره. وسماع بعض الرواة من بعض مع أن فيه مسائل دقيقة ومعقدة لكن في الجملة يصل لك شيء كثير تعلم أنه متصل وشيء كثير تعلم أنه منقطع، وهو الأكثر الآن إما متصل واضح أو منقطع واضح، وسيبقى مكان الاختلاف والإشكال في حدود معينة، وهذا كله يعطيك أن الحكم متيسر. لكن هل انتهت الشروط على هذا أو لا؟ دقي شرطان ينص عليهم أهل العلم دائما، الشرط الرابع ما هو؟ سلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة. طيب ما هو الشذوذ؟ مخالفة الراوي الثقة أحسن من هو أوثق منه. مخالفة الثقة هذا تعريف الإمام الشافعي، نص على هذا الشافعي رحمه الله. ابن حجر في النكت نص على أن هذا هو المقصود بالشرط في هذا المقام، وأن المقصود بالشذوذ هو هذا في النكت على ابن الصلاح علق بهذا التعليق. طيب العلة ما هي؟ السلام من العلة. العلة سبب خفي ينتج عن إعلام الحديث الذي ظاهره السلامة، أو الحديث المعلول هو إسناد ظاهره الصحة اطلع بعد التفتيش فيه على قادح مؤدى للكلام كله واحد. تمام. طيب معناه أن عندي إسناد رواة ثقات صح، ثم بعد التفتيش والنظر تبين أن هذا الثقة خالف ما هو أوثق منه صح، فحكمت عليه بأن الحديث معلول أو لا. شو الفرق بينه وبين الشاذ؟ هو الشاذ، فصار الشاذ الآن داخل في المعلول أو لا. الشاذ داخل في العلة، فيكون عطف السلامة من العلة على السلامة من الشذوذ من باب عطف العام على الخاص، ويكون ذكر الخاص للاعتناء به. فالحقيقة أن الشروط تكون ماذا؟ أربعة، لأن الشذوذ داخل في العلة إذا مشينا على هذا التعريف الذي يقوله الذي هو وهو تعريف صحيح للشاذ، لكن إذا جعلنا معنى الشاذ هو ما ذكره ابن حجر هنا، يعني نص على أن هذا هو المقصود. لكن الشاذ له غير هذا المعنى، والمعنى الآخر ذكره الحاكم وذكره الخليلي نقلا عن حفاظ المحدثين، وهو معنى صحيح أيضا. ومختصره أن الشاذ هو تفرد من لا يقبل تفرده، يعني أن التفرد منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول، فتفرد من لا يقبل تفرده يكون شاذا. وإذا أردنا أن نطبق تعريف العلة على الشاذ بهذا المعنى هل ينطبق عليه؟ لا، يظهر أنه ما ينطبق بالضرورة، لأن العلة كأنها تشير إلى وقوع اختلاف في الإسناد، وإن كان التفرد من حيث الإطلاق العام يعتبر علة، لأن كل ضعف في الحديث فهو علة كما سبق في ذكر أقسام العلة. لكن من حيث هذا المعنى يكون الشذوذ هنا ليس فيه اختلاف، وهذا المعنى أن يحمل معنى الشاذ عليه أحسن من الأول. لماذا؟ لأنه ستكون الشروط حقيقة خمسة، والمعنى هذا معروف عن النقاد، وهو أن الشاذ هو ما يتفرد به من لا يقبل تفرده. من هو الذي يقبل تفرده؟ من هو الذي لا يقبل تفرده؟ هذا باب آخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقته. ولكن هناك من الثقات من يتفرد بحديث ويرد، وهو ثقة، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون كل ثقة روى حديثا يكون حديثه لازم القبول، لا، بل يرد مع كونه ثقة. وكلام الحفاظ في رد بعض الأحاديث التي من هذا النوع مشهور ومعروف، ويأتي الكلام عليه في وقته. إذا كان كذلك عرفنا الآن أن الشروط خمسة على الحقيقة، فعندئذ نأتي إلى الموقف من هذه الشروط لنعرف اختلاف نظر الناظرين. وجدنا أن نقاد الحديث رحمهم الله اشترطوا هذه الشروط الخمسة وقاموا بتطبيقها بدقة، فهم لا يقبلون حديث الراوي الضعيف، ولا يقبلون الحديث المنقطع في الأصل، ولا يقبلون الحديث الشاذ ولا المعلول، فهم يريدون الأحاديث تكون مكتملة فيها هذه الشروط، وعلى هذا ساروا، وكتبهم الآن بين أيدينا، وكلامهم كثير جدا، ولذا يذكرون الاختلاف ويرجحون ويعلون الطرق التي ظاهرها السلامة، ويذكرون الإسناد الفرد الذي رواته ثقات، ويقولون هذا منكر، والمنكر والشاذ ليس بينهما كبير فرق في هذا الباب عند الأئمة النقاد، كما أشار إلى هذا الرجل رحمه الله وبينه في شرح العلم، يعني لا يلزم يسمون هذا باسم هذا، فيحكمون على أسانيد عندنا الآن نظيفة بأنها مناكير ويرجونها للنكارة، مع أن ظاهر الإسناد سلامة، لكن لأنه تفرد به من لا يقبل تفرده فيجعلون ذلك نكارة فيه. تمام. وهم يستعملون هذه الشروط كلها. وابن الصلاح في المقدمة نص على هذه الشروط الخمسة. اعترض عليه المعترضون، فاعترض عليه مثلا ابن حجر وغيره. ابن حجر اعترض بأن بذكر أكثر من شيء، إنه ما ذكر كلام الضبط وهذا لا يهم من الآن، واعترض بأن بعضهم يقبل المرسل وهذا لا يهم، أو ذكر عن غيره الاعتراض وأجاب عنه، لأن ابن الصلاح عاد وبين أن المرسل غير داخل في هذا، لكن اعترض وذكر العراقي أيضا اعتراض عن دقيق العيد وغيره، كل من دقيق العيد كلام مشهور في هذا، اعترضوا بأنه ليس كل الناس على هذا الرأي، فإن الفقهاء والأصوليين لا ينظرون للشرطين الأخيرين، وإنما الشروط عندهم ثلاثة. ابن حجر له كلمة ما هي محررة، فهو يقول إن هذا لا يتمشى على قول الفقهاء والأصوليين، ولو قال العلة القادحة فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون ليست بقادحة عند الفقهاء والأصوليين. إذن هي قادحة عند المحدثين، خلص انتهينا. إذن هناك فرق. ثم ذكر بعض الاختلاف في الصحابي هل هو فلان أو فلان، وأن هذا لا يضر، وهذا جزء، والكلام اللي ذكره ابن حجر رحمه الله هنا غير محرر، حرره هو في موضع آخر بكلام أوضح، وبين الفرقان بين هذين الرأيين. فالاختلاف هنا قائم على تطبيق الشروط. فالفقهاء والأصوليون وجماعة من المحدثين بعد عصر النقاد صاروا يتقاصرون عن تطبيق الشروط الخمسة، ويكتفون بالشروط الثلاثة، وينصون على هذا نصا أنه هو شأنهم. وقد ظهر النص على هذا مبكرا شيئا ما، على رأس المئة الثالثة بعد ذهاب عموم النقاد الكبار. فمثلا ابن خزيمة رحمه الله ينص على أن كتابه، وانتبه إن شاء الله كلامه بالنص، مختصر المختصر، فينص على أنه في سلامته من جرح في الرواة أو انقطاع في الإسناد، فينص على الشروط الثلاثة. مختصر المختصر المسند الصحيح من الأحاديث التي ليس في رواتها جرح في النقلة ولا انقطاع في الإسناد، فلا يتعرض لسلامتها من الشذوذ أو العلة إطلاقا، وسنقرأ كلامك هذا القليل. وكذلك ابن حبان وهو أوسع، وهو تلميذ ابن خزيمة، يذكر أصل شرطه وهو أن يكون الرواة عدولا ثقات، وأن يكون الإسناد متصلا. وله مخالفة أيضا في باب العدالة، لأنه ما لم يكن في جرح الأصل عنده على العدالة، وهذا كلام آخر، لكن إنما هذا شرطه. ثم يأتي الحاكم في المستدرك فيوضح بأكثر من هذا، وأنه لا يأخذ ما يقوله المحدثون من العلل في الأحاديث، مع أنه قاعد العلل في علوم الحديث. ومن قابل ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار يأتي إلى الإسناد ويقول هذا حديث إسناده عندنا صحيح، وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلل، ثم يسوق العلل. هذه العلل التي يذكرها ابن جرير الذين أعلوا بها هم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وعلي ويحيى، هو أخذها منهم وعنه، لكنه يبين أنه الآن لا يقبل هذه العلل ويكتفي بظاهر الإسناد. بدأ هذا الأمر شيئا فشيئا، فابن خزيمة ترك أحاديث كثيرة معلولة، لكنه خالف في أصل التأصيل. وابن حبان أوسع، فدخلت أحاديث تكون عند ابن خزيمة غير مقبولة لأجل إعلالها، أدخلها معه. ثم جاء الحاكم فتوسع جدا حتى أدخل أشياء باطلة في هذا الباب. بعد ذلك ذهب هؤلاء وجاء من ينظر نظرا خاصا. يعني ابن خزيمة رحمه الله حافظ، وابن حبان حافظ، والحاكم حافظ، فليس يهمل الجانب إهمالا تاما، لا، ولكنه في مواطن يبين أن هذه العلة لا تحتمل، وإن كانت في نظر غيره يعلم أنها مؤثرة فهو يتركها. بعد ذلك جاء من ليس بحافظ، بمعنى أن العلة التي كان ابن خزيمة يعرفها ويرى عدم تأثيرها هذا ما علم بها أصلا وما بحث عنها، فجاءت أثني ابن خزيمة قد أعرض عنها لأنه مقتنع أنها معلولة، فها من جاء بعدهم صححها لأنه أصلا ما علم بما لها من علة، فصار النظر مقصورا على الشروط الثلاثة. هذا التمايل ليس مأخوذا فقط من النظر، لا، هذا ينص عليه الأئمة نصا، نص عليه عدد من الأئمة السابقين كما سبق، والمتأخرون أيضا نص عليه ابن دقيق العيد وابن حجر، ونص عليه العلائي، ونص عليه في كلام العراقي في هذا، وعدد كبير من الأئمة، وربما مر الآن على عدد من النصوص لهم، وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام متين في هذا، وابن القيم له كلام في مواضع متعدد في ذات الباب، وأنه فرقان بين نظر الأئمة النقاد ونظر من جاء بعدها. النظر الثاني نسب للفقهاء والأصوليين، ويقول ابن رجب هو إنما أخذ من المتكلمين أصل ذلك، ثم قعدت قواعده، وهذه القواعد مبنية على نظر ذهني هي محل كلام وتفصيل بخصوصها، كأن يقال الثقة متى زاد زيادة فهي واجبة القبول، والثقة إذا روى إسنادا فهو صحيح إطلاقا ونحو ذلك، وهذه الإطلاقات لا يمكن أن تكون على الأئمة النقاد بهذا التصوير، لكن تكون في أماكن معينة. ثم يأتي من ينسب المحدثين مقابل ذلك، وأنهم دائما يأخذون بالأنقص وهم ليسوا كذلك، فحصل إرباك. وقد تجد بعض النصوص لبعض الأئمة في موضع يكون فيها شيء من الخلل، كما وقع للخطيب البغدادي في الكفاية، في حين أنه في كتب الأخرى كلامه ليس فيه خلل ولا إشكال. مقصودي هنا أن المدرستين الآن يعني تبينت من خلال الشروط الخمسة للحديث الصحيح، فصار هناك من يعتبر الشروط كلها، وهناك من يكتفي بالشروط الثلاثة، وجاء من يذكر الشروط الخمسة نظريا كما هو كثير الآن، وعند العمل يعتمد الشروط الثلاثة، وإذا سألته ما هي شروط الحديث الصحيح قال خمسة، وذكر السلام من العلة والسلام من الشذوذ، ثم تأتي بالحديث المعلول فيقول لا هذا إسناد صحيح، طيب ما هو يقول حديث صحيح، طيب والعلة؟ قال لا العلة ما صحيح، كيف ما تقبل هنا وهي الآن جماعة ثقات يرون وخالفهم ثقة واحد، قال الثقة يقول الزيادة أن الثقة مقبولة على الإطلاق، فنقض أصل العلة، وإذا سألته ما معنى العلة قال إسناد ظاهره الصحة يطلع بين التفتيش فيه على قادح، إذن وهذا القادح ماذا تفعل به؟ لا، فصار هناك شيء من عدم الإدراك للخلل ما بين النظر والتطبيق، ومن هنا خولف أئمة النقد كثيرا، وكان المختصر المخالف لهم يظن أنه على منهجه، بل ويظن أنه يحاكمهم على قواعدهم التي قاعدوها، وهو بعيد الآن عن القواعد. هذا الكلام يا إخوان نتج عن اختلاف في الحكم على أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، ونتج عن دخول أحاديث كثيرة جدا جدا إلى الصحة، وهي أخطاء، بواطيل، مناكير، أغلاط، أوهام، ودخلت الصحة فعمل بها ورجحت المسائل على ضوئها، وجمع بين الأحاديث الصحيحة وبينها، والجمع جزء من النسخ. تنظروا كيف هدمت المعاني الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم بأخطاء الروح التي صححت، وهذا الشيء ليس وليد الساحة لا قديم معروف. شيخ الإسلام رحمه تعالى تكلم عن هذا وذكر أن بعض أهل الزمان عمدوا إلى أحاديث صح إلى أحاديث هي أخطاء عند أئمة هذا العلم ثم صححوها ثم عارضوا بها النصوص الصحيحة فذهبوا يبحثون عن أوجه من الجمع. يقول فجاءوا بأوجه مستقل في الجمع في حين أن هذه الأحاديث هي خطأ عند النقاد. هو يقول هذا الكلام وهو مدرك له إدراكا تاما رحمه الله ويشعر بالخلل الذي وقع من جراء هذا الشيء. هذا كلام كثير جدا لكنما الإشكال العميق هنا أن هناك حديث كثيرة أخذت على أنها صحيحة بناء على هذا التقعيد والنصوص بكثرة موجودة على تعليمها والنصوص الآن بأيديها. فصار الباحث أحيانا ما يدري واطلعوا ما جئتم على البحوث المطروحة ما يدري. أبو حاتم يقول خطأ وهو في صحيح ابن حبان كيف يصنع؟ صححه ابن حبان وحسنه فلان وحسنه فلان كيف؟ وابو حاتم يقول خطأ لا شيء منكر باطل إلى آخره. أبو حاتم زرعة البخاري كثير من أئمة هذه صح. فعندئذ يقع الخلل يعني في النتائج المبنية على هذا. فكان من المهم جدا إدراك هذا الشيء قبل أن أقرأ جملة النصوص. أنبه عليك قد يقول قائل مر قبل قليل أن النقاد أنفسهم قد اختلفوا فقد اختلف يحيى مع أحمد وأبو حاتم مع البخاري مسلم مع أبي داود والترمذي مع النسائي قد يختلفون في صحة الحديث تمام. فلماذا لا نقول إن باب الاختلاف واحد فكما اختلفوا فالاختلاف واحد والمنهج واحد والطريقة واحدة ولكن اختلفت الأنظار لأننا ندعي أن الأئمة رحمهم الله على منهج واحد رسومه واضحة وأصوله مستقرة وكل اختلاف وقع بينهم فهو ناتج عن اطلاعهم يعني عن اطلاع بعضهم على من يطلع بعض أو مخالفتهم في أشياء فردية. أما الأصول العامة للمنهج فهي واحدة. فيقول القائل لماذا نقول كل الناظرين في هذا الباب أصولهم واحدة والاختلاف ناتج مما نتج منها الاختلاف بين البخاري وأبي حاتم؟ الجواب عن هذا في أمرين. الأمر الأول أن الأئمة الذين رصدوا وجاءوا بعد ذلك نصوا على الاختلاف المنهجي فهو شيء معروف وليس وليد الساعة في نصوص كثيرة. الأمر الثاني أن النظر الواقع لهذا الاختلاف يفيد أن اختلاف أحمد مع يحيى بن معين اختلافا جزئيا مع وصول واحد بينما اختلاف ابن حبان مع الإمام أحمد فيه شيء من الاختلاف. كيف؟ أحمد ويحيى إذا اختلف في حديث على الزهري يرجحون وينظرون أيهما الصواب بينما ابن حبان لا ما ينظر ما دام الراوي بالوجه الموصول ثقة تستفيده. صار الاختلاف منهجيا يعني ابن حبان ما يرى أن الاختلاف مشكلة المهم أن يكون هناك إسناد يمكن أن يعول عليه تصحيح هذا الحديث يعني لا يدرس الاختلاف ولا ينظر فيه ولا يوازن بين المختلفين بينما أحمد ويحيى كلاهما يوازن بين المختلفين ثم هذا رجح هذا الوجه وهذا رجح هذا الوجه لا يهم الأصل الذي سار عليه واحد لكن الاختلاف في أي شيء الاختلاف في النظر بين هؤلاء المختلفين فالمنهج واحد والمشرب واحد بين المحبان يكون مختلفا عنهم لأنه ينظر نظر ثاني وهذا الذي ينص عليه الحاكم كثير في المستدرك هو ينص على أنه أنا أدري أن هذا الحديث مختلف فيه وأن الحديث معلول لكن أنا ما يهمني هذا أرى أنه ما دام الراوي ثقة أنه يكتفي به فينص على المخالفة المنهجية وابن جرير كما سبق فينص على الاختلاف في أصل التقسيم والاختلاف في المنهج ليس كالاختلاف في النظر الجزئي الفردي. ثم بعد ذلك أصبح النظر مكتفيا بالشروط الثلاثة دون أصلا البحث عن علة أو على كل حال هناك جملة نصوص في هذا الباب، يعني في كلام الأئمة رحمه الله تعالى، إما في خلط المسألة أو في بيان الاختلاف. مثلا ذكر الخطيب في مسألة التعارض والوصل والإسلام، يقول قال أكثر أصحاب الحديث إن الحكم في هذا للمرتد، وقال بعضهم إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرتد، ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وإن خالفه غيره، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة، وهذا هو القول الصحيح. الخطيب هنا خالف عمله ورجح القول الذي لا ينظر إلى الاختلاف، وهذا من غرائب الخطيب رحمه الله. هو في عمله ما يعمل كذا، عمله أحسن من هذا التنظير، وهذا التنظير في الكفاية. عقب عليه بالرجع بعد قوله، يقول الأقوال التي ذكرها كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. الأقوال التي ذكرها الخطيب جاء بها من كتب الأصول، وهي في كتب الأصول يعني هي نواحي نظرية يعني ذهنية يعني تصورية. الأصوليون عندما يتكلمون عن هذه المسائل لا يتكلمون عن شيء قد مارسوه، هم لم يشافهوا الرواة، لم يأخذوا أحاديثهم ويفتشوها ويفحصوها وينقبوا فيها، وإنما هم يتصورون في الحال فيقولون يحتمل كذا يحتمل كذا. بينما المحدثون النقاد عندما تكلموا عن هذه المسائل فهم غاصوا مع الرواة وعرفوا ما يروون، فكلمة يحيى لا يمكن أن تكون ككلمة واحد أصولي ليس له أصلا معرفة في هذا الباب، وجملة من الأصوليين ليس لهم أدنى يعني مقدار يجعلهم يمكن أن يكون قولهم يعني تعارض به أقوال الأئمة رحمهم الله. فنجد من الأصوليين مثلا من يحكم على حديث ضعيفة مشهورة في الضعف بأنها متفقا عليها أو أنها صحيحة أو أنها كذا أو أنها كذا، مما يدل على أنهم ليس لهم عناية أصلا في هذا الباب، فكيف تكون أقوالهم حكما؟ ثم هؤلاء إنما جاءت إليهم من كتب المتكلمين في الأصل، فهي أقوال نظرية ذهنية حتى بمقتضى العقل، لا أقول إنها عقلية لأن حتى العقل أحيانا لا يقبلها. أبين هذا، هل العقل يدل على أن الراوي الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ ها؟ يخطئ. طيب إذا قالوا العقل يدل على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يعني معناها أنه ما يخطئ، أيوة أقرب العقل لا شك، وذلك حتى مقتضى العقل لا يعني لا يستقيم. حتى الراوي الضعيف هل العقل يدل أنه دائم غلطان؟ أليس يصيب؟ الراوي الضعيف غير متهم لسيء الحفظ يصيب. المحدثون يأخذون من الحديث الضعيف ما أصاب فيه ويتركون من حديث الثقة ما أخطأ فيه، بينما الناظر الذي ينظر نظرا ذهنيا يقول خلاص هذا ضعيف نتركه، قال الثقة نأخذ كل ما جاء به، في حين أن العقل ليس هذه الصورة بالضرورة. وهناك جملة كلام النووي رحمه الله تعالى دائما يقاعد ويقرر كلام الاكتفاء بالشروط الثلاثة، ويقرر كثيرا ويبني عليه أحكام كثيرة، ويبالغ رحمه الله في تصحيح الوجهين إذا جاء، مشتهر في كتب كثير، بل يعني وصل به المبالغة رحمه الله لتقعيد هذه القاعدة إلى أن الكلام الذي يأتي في نسخ الكتاب الواحد يجعل كل نسخة عبارة عن ثقة ويجعل نسختين فرق. انظروا هذا كثيرا في شرح لصحيح مسلم. طيب اختلفت نسخ صحيح مسلم، أي نسختين الصواب؟ لا، يوجه هذه يوجه هذه، وهذا صواب وهذا صواب. العقول أحيانا ما تقبل يعني هذا الاتساع، ما يجي أيهما الحديث أيهما المروي في صحيح مسلم. فالاختلاف هنا جزء كبير منه أخطاء نساخ ليس أخطاء رواة، فلماذا التكلف في جعل ذلك كله صحيح مرفوض؟ النووي رحمه الله تعالى بالغ في هذا كثيرا حتى صارت أحكامه على الأحاديث من حيث الصحة وبالذات تصحيحه للأحاديث لا يمكن أن يعتمد عليه، وهذا هو منهجه. فإذا روي الحديث على وجهه موصول وموثق كلاهما صحيح، ثم يأتي آخر ويقول والمرسل يؤيد الصحيح. سبحان الله، صارت العلة دواء وشفاء، فصار مقويا له، في حين أنه في الحقيقة يعيله، يعني يمرضه. هذا الخلل نتج عن صحيح أشياء كثيرة من هذا الباب. طيب، هنا الحاكم يقول في معرض كلام له، يقول قسم الثالث خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده، ثم يرويه جماعة من الثقات فيرسلونه، ثم ذكر مثال له وقال هذا قسم مما يكثر. ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا: هذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء. حاكم يقول هذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم قول من زاد في المتن في متن الإسنادي إذا كان ثقة. فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه، مما يخشى من الوهم على هذا الواحد. الآن الحاكم يدخل مدرستي ولا مدرسة واحدة؟ مدرستي. هذا كلام الحاكم نفسه، هو كان مع المدرسة هذه ثم انتقل للمدرسة هذه، ما يهم، المهم أنه يعرف أن هناك مدرستان، فهو يعرف أن هناك رأيان واختلاف منهجي في هذه الجزئية. طبعا هو نسب للمحدثين أنهم يأخذون الأقل المرسل وليس على الإطلاق، لكن ليس لهم نظر واحد، هم ينظرون للقرائن، وقد نص غيره على هذا كثيرا. ابن الصلاح قال بعد أن ذكر اختيار الخطيب من تستعرض الرسول سال، قل وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. اللي صحح الخطيب قبل قليل أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، زاد الوصل، يقول هو الصحيح في الفقه وأصوله، لكن عند المحدثين ليس هو الصحيح. ويقول ابن دقيق العيد في كلامه على الحديث الصحيح: مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، ومن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا، ما هي مشكلة. وزاد أصحاب الحديث، شوفوا، وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا. إذن هذا الشيطان عند من؟ عند أصحاب الحديث، أما الفقهاء فلا يشتركون معهم. يقول وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. طبعا الفقهاء أحيانا يعللون أحاديث، وهذا قد يكون فيه تناقض، وهذا من الأماكن التي يحجر فيها بعض أصحاب المذاهب الآخرين. انظروا إلى التركماني وكيف يحاجر البيهقي بعض المواطن، مع أن البيهقي ليس على هذا المنهج على الإطلاق، لا، لكنه ربما يكون في شيء من الإشكال بعض المواطن، فيمسك عليه أشياء يقول هنا صححت هنا صححت، فيجي الخلل، يعني يجي شيء من التناقض. فالعلل بابها واحد والباب مضطرب، فليس يمكن أنه في بعض المواطن نعلل وفي بعض المواطن لا نعلل. والمذاهب الفقهية في أقوال أئمتها، إذا رجعنا للأئمة، الإمام أحمد إمام هذه الصنعة، فإذا أردنا أن نرجع إليه سنجد أحاديث لم يأخذ بها الإمام، هي المعلولة أصلا عنده، خلاص هي باطلة، ملكيت بواطي إلى آخره. فالآن إذا صححناها تناقضنا مع الإمام نفسه، هذا الإمام هو إمام هذا الصلح رحمه الله. وليس الحنابلة أخص الناس يجب أن يكونوا في هذا الباب، لأن إمامهم هو أعلى أهل عصر في هذا الباب رحمه الله. وقد ترك أشياء كثيرة من هذه الأحاديث المعلولة. نعم، أخذ بأحاديث معلولة في بعض المواضع، الواجب أن ننظر لماذا أخذ بها، لا أن نجعل أخذه بها دليلا على صحتها، لا، قد لا يكون، وقد يكون أخذ بشيء آخر. أعطيكم مثال: الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المنصوص عنه النهي عن الوضوء، وضوء الرجل بفضل المرأة، وفي هذا أحاديث متعددة، كل الأحاديث عند الإمام معلومة. جاء بعده من صحح الأحاديث وقال بقول أحمد مستدلا بالأحاديث، لكن الإمام أحمد ما يستدل بالأحاديث، هي عنده معلومة، إنما يستدل بما جاء عن الصحابة، عن 4 أو 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم فيرى اتباعهم فيما ذهبوا إليه، أما الأحاديث فلا يعتمد عليها. نعم، قد يوجد من يوافق الإمام في القول ويخالفه في التأصيل، وهذا قد لا يكون معناه أنه على مذهب الإمام في هذا. فالإمام رحمه الله تعالى ترك أشياء كثيرة، وربما يعد الحديث ويقول بمقتضاه لأنه رخصة من الرخص، مثل الحديث من كفارة من أتم رأسه حائل، فقل ما أحسن حديث عبد الحميد فيه؟ قيل له تذهب إليه، قال إنما هو كفارة، فحديث معلول في كفارة لا بأس به، فهذا يقرن مع هذا لأجل أن لا تتضارب المسائل وتشتبك أسلاكها. ويقول ابن دقيق العيد أيضا في إيضاح شرطة الأحاديث التي ودعت السابع الإمام يفرق بين المنهجين، يقول شرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان يعني الحديث صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه المصح، يعرف كل واحد طريقة، ويقول فإن لكل منهم مغزا قصده وسلكه وطريقا أعرض عنه وتركه، وفي كل خط لا يهم ليست المسألة لم تكن مفاضلة، المهم تأصيل أن هناك فرقان بين الطريقين والمذهبين. ابن خزيمة سبق نصه وكلامه على شرطه، يقول مختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها من شأن الله تعالى. وابن حبان يقول نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، شروط ليس فيها ذكر للشذوذ ولا للعلة إطلاقا. الحاكم يقول أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم الحجاج مثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. اعتراف فإنهما رحمه الله لم يدعي ذلك، يعني البخاري ومسلم هذا يرد عليه، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواته وثقات قد احتج مثل الشيخان أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة. هو قال نقاد الحديث أو محدث الإسلام لا، يعني يبين أنه سار على مذهب الفقهاء في هذا الباب وكرر هذا الكلام مرارا. ابن حزم رحمه الله تعالى على هذا الطريق يسير ويرجح فيه ويعرض عن العلل، وربما زل قدمه في بعض المواضع فذكر بعض العلل ثم ينتبه فيعود وينقض مع أمرا ويقول لا يلتفت للعلل، وهذا من عجائب ما مر به من كلامه رحمه الله. ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر الفرقان ويرد كثير من العلل التي يعلّدها المحدثون ويرد عليهم، ثم يحتاج للعلة في موضع ويأتي بها، هذا تناقض، كيف مرة علّ مرة، وهنا يأتي التأثير المذهبي. فلما استقرت المذاهب وصار للعلماء مذاهب صاروا يتأثرون، فمثلا إذا كان الحديث يخدم المذهب يتسمع عن علته، وإذا كان ليرده يشدد في ذكر علته، من أين يأتي بها؟ على طريقة المحدثين، وإذا رد الصحة على طريقة وهكذا، فصار هناك شيء من الازدواج، لا أقوله يعني إنقاصا لقدره مشكل فيه لا، لكن هذه أشياء تلتمسها هنا وهنا، فإذا التبستها فاتق الله واعلم أنها زلة، مع إحسان الرأي فيهم رحمهم الله وإحسان الظن فيهم، ربما الإنسان في غفلته ونجد للعالم الواحد في كتاب واحد تناقضات من غير هذا الباب، فكيف في كتب عديدة وبعضهم مكثر وينسى ما كتب في مكان آخر وينسى القواعد التي قعدها فيقع له الأشياء، خاصة ابن الجوزي رحمه الله كتبه لو أعادها من جديد ما كفى عمره لتنقيحها كما يقولون. وعلى كل حال ابن القطان تبنى هذا المذهب كثيرا وغيره يتكلمون عن هذا، والنووي رحمه الله تعالى يؤيده، الذي يقرر المذهب وينصره ما هي قضية، هذه القضية المهم عندنا أن نعرف افتراق المذهبين في هذا الباب. الاضطراب مشكلة في هذا الباب. ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام جيد. ابن تيمية رحمه الله يقول حين ذكر معارضة حديث القرآن يقول مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة وأن راويه فلانا غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث، يكون الحديث إسناده في الظاهر جيدا ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف أو أسنده وهو مرسل أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف، وكان يحب سعيد ثم صاحبه علي المديني ثم البخاري من أعلم الناس به، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم، وفيه مصنفات معروفة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، فهو يبين هذا. ويقول أيضا: وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. تمام، ايش بلازم يقول حديث الثقة؟ فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن، كيحيى بن سعيد الخطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم، وهذه علوم يعرفها أصحابها. ويقول أيضا: وكما أنهم يعني أصحاب الحديث يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناده بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم لصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له بمسائل العلم، مع أن أهل الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكلام الأئمة في هذا كثير. قصدت من هذا أن يعلم أن هذه المسائل ليست مسائل جديدة أو وليدة يعني استنتجها الباحثون المعاصرون، هي أشياء معروفة من قديم، ولكن الخلل قد يكون زاد لدى الباحثين المعاصرين في هذا الباب، بحيث دخلت أحاديث كثيرة جدا في حيز الصحة لأوجه متعددة من الخلل، من أهمها الخلل هنا في مسألة العلل، وهي عدم النظر للعلل وعدم الاعتبار بها. وهناك أوجه أخرى للخلل قد يأتي الحديث عن شيء منها في الدروس اللاحقة. معي الآن جملة نصوص كثيرة أيضا غير النصوص التي قرأت عليكم، لكن ليس من شأني الآن أن أقرأها إذ ليس ذلك بلازم. المقصود واضح، وهو وجود الاختلاف المنهجي بين المدرستين، وأن أصل الاختلاف مبني على النظر في الشروط الخمسة. من المهم أن نعرف أن هناك من يذكر الشروط الخمسة نظريا فإذا جاء العمل تخلى عنها، وأن هناك من يأخذ شيئا منها ولكنه ليس على نظر المحدثين فيستعمل بعض العلل في بعض المواضع، وهذا نوع من الإرباك. ابن حجر جاء بلفة جديدة وهي مشكلة محاولة في التقريب، فجعل المخالفة مشروطا فيها، جعل الاختلاف يعني جعل الزيادة مشروطا فيها المخالفة يعني المناقضة، ثم حصر هذا في جانب ضيق وأراد أن يحمل الكلام عليه، فحصل له شيء من الإشكال والإرباك، وله تحريرات جدا دقيقة في النزهة إذا قرأتموها. فهو يذكر مذهب الأئمة النقاد ويفصله تفصيلا واضحا رحمه الله، ثم تأتي هذه المسألة فيكون فيها شيء من الإرباك. أما المنهج كأصل فهو واضح من خلال النظر في كلام السابقين، لو تخلينا عن كلام كل من جاء بعد الأئمة لكان مذهب الأئمة كشف، ولا نحتاج لأحد يفسره أو يبينه. الكتب جدا، خذوا أحكام البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وأحكام أحمد وانظروا فيها، تجدون الأمر غاية في الوجود، لا يمكن أن يختلف فيه ناظر يحسن النظر، أعني أصنعه. أما الفروع والأشياء الدقيقة فهذا باب آخر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا إنه سميع قريب مجيب. وأعتذر إذا كنت أطلب عليكم في هذا الدرس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.